ما حكم الذي يحلق لحيته؟ الجواب: لا يجوز للشخص أن يحلق لحيته ولا أن يأخذ شيئا منها، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان معفيا للحيته، وخلفاؤه الراشدون الأربعة والصحابة رضوان الله عليهم. هذا من الناحية العملية، ومن الناحية القولية جاءت أدلة كثيرة دالة على وجوب إعفاء اللحية، فعلى الإنسان أن يتقيد بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.